أحسن الله إليكم، انتشرت دعوة حسن البنا على أنها دعوة إصلاح وتجديد في البلاد، وعند كثير من الشباب خاصة، وفضلها بعضهم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستدلين على ذلك بكلام مشايخهم، فما نصيحتكم لهم؟ كلام مشايخهم ليس بحجة، كل حزب بما لديهم فرحون. لا شك أن دعوة الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين ليست كدعوة الشيخ، بل كان له منهج صوفي ويذهب لزيارة المتصوفة وأضرحة الصوفية، ومعروف هذا عنه. وإن كان والده اعتنى بالمسند، مسند أحمد ومسند الشافعي، لكن كما ذكرت الناس إذا ألفوا عدم استنكار الشرك أهان عليهم أن يروا ذلك. وحسن البنا وشيخ الإسلام محمد بن عبد الله كلهم راحوا، والذي سيحاسبهم الله جل وعلا.